بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقال يوذي قياس برتمه قرنك الشناد أما أفر بغلا فرطني السقال هجرد مركة يحيد عشر كأنه أي عشر كان الرعسين يهي وأنا مسألة ذي قرآنك يا قرآنك هي كلام الله غير مخلوق وأنا عشر كنور ودن بيسي إن وعذر داري عدين فافاين صابتها كبحي صابوني هذا كيو كسو قوري ابن مهدي الطابري ومتكلمين تصفات كتأويدية وأنا كل شيء يوحو كسو قوري نيتاين هذا كان هذا الفي عن والسلف كي أصحاب الحديث طريقه ذي وكل رعايته سواء ما ذي علم الكلام كمذا وتقدمه وتبرزه عند أهله هل كاسي أنك تشوقني كدي مؤلف كابو عثمان الصابوني حولي أخبرنا عبد الله الحافظ وحاكم قال وحولي قرأت حان أخري بخط أبي عمرو المستملي أبي عمرو المستملي أحمد المبارك النيصابوري الحافظ الثقة القدوة محدث النيصابورة هابان مقيبان كأخري قرى لخطك وقري يوله سمعت وحان مغلبا عثمان سعيد بن إشكاب سعيد بن إشكاب رقو دريبا نقانا لكن إساق ترجمت حالة دي سعاد وعادين إسا ما ننهر كليا إن علماء رين سابورها المستملين هل كان كوري عند البياق في الأسماء والصفاتنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري بكوري انتا كبدا وحالة دي سعادين إيا ما ننرك صدرت مجهول حال وياديه كرته يقول نكا صليح بان مغلي سالت وحان ودي اسحاق بن ابراهيم وابن راهويا الحنظري بني صابور بان كويدي عن اللفظ بالقران قران كان لفظ قاد كدواق اي سدد كير هذا اللفظ هي اخرس كي ومخلوق فقال وحول لا ينبغي ما هبون ان يناظر في هذا ارنتا ان لغا مرمو لغا دودو وحبون ما القران كلام الله وهي غير مخلوق عن مخلوقه وذكر حشري محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير هي تاريخ ذا هي التهذيب كتهذيب الآثار ك هي كتب تبضان إسكاله في كتابه حكوش يعني في كتابه الاعتقاد كتاب كيس اعتقاد ذا الذي صنفه كقرأ في هذه المسألة وحلو الطابع مقعل إرادة صريح السنة سنة عد بالوقع لوضها بعي وقال وحيري وأما القول باللفظ هذا الكلام هذا لفظ القرآن كله واقعي الأخ في ألفاظ العبادي هذا ماذا ألفاظ هذه أخر سكودة في بالقرآن يقرن أيان فلا أثر فيه أثر لسو قوريو نعلمه أنه مجر عن صحابي ولا تابعي صحابي التابعي تونا كهد الله يوح كجريون أغاي مجر إلا عمن قف معهن في قولي هذا الكيس الغناء والشفاء الغناء والشفاء ديقتون يعافي ماذو كجر وفي اتباعه الرشد والهدى راعتان كيسونا هنون وكجره ومن قف يقوم ويستاغي قوله هذا الكيس ونقمه مقام الأئمة الأولى بوسكي أئمة ذي هوري هذا الكيس وقلي هذا الكيس ونقمه وان كدعين أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نكا كريان كهيا وحنا قهر ريي ومسألة ذا كهالي وهي مسألة ذا هوسين لو قلب وقته سيبي باللعبطي كهر مجرين فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني أو إسماعيل الترمذي بقى إيش شيء بويري أو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف الحافظ الثقة الإمام الترمذي صاحب السنن شيخي سيواي رقي أئمة مذهب أهل السنة يعتقاد كذا كعام بحيبونها سيدة خطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكشيغي قال حدثني إيشاغي قال وحولي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول سؤاله اللفظية جهمية كويرا هذا اللفظ عن قرآن كو أقرية مخلوق ويكويرا هذا جهمية وي هذا كان معنى سوى إسقرنا يعني وي سيد الألفة فاينت كي من دونت. قال الله عز وجل حولي فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره بدبادي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره بدبادي حتى يسمع إلى كم مقاله كدغيستو كلام الله هذا الكلاح ممن يسمع يو كم مقال يا وير سو قف أخريب وكم مقال يا ما وحوم مقال يا قف كأخري كم مقال يا أنا كلام الله إلهي كم مقعاب. قال الحلو ثم سمعت جماعة من جرير الطبري بايري ثم سمعت جماعة تنبان مقال أو من أصحابنا كم إذا لا أحفظ أسماهم مقعيو ذا أنا حفظي سنين ونحسو سنين يذكرون عنه إمام محمد يوكو كشي رضي الله عنه أنه كان يقول من بيشري من قال نكير هذا اللفظ بالقرآن مخلوق لو وقع أن أقرن قرآن كوا مخلوق فهو جهمي وي. ومن قال نكير هذا غير مخلوق معهان فهو مبتدع وي. قال محمد بن جرير الحجي ولا قول هذا المهين في ذلك أرنت اللفظ الفاظ العباد بالقرآن لغا هذلي عندنا أكتا يدا يجوز بنايه أن نقوله إنان دهانه غير قوله أحمد بن حنبل قول كسبحانين إذا لم يكن لنا ما هيسن فيه أقباب كاس إمام إمام نأتم به عن كدا ينو سواه عن سقاهين. وفيه إمام أحمد الكفاية والمقنع نلقوك كافتون إيا وحل كقنع باكسوغن وفضل كيسا لقوك كافتون بكرا لقونا قنعك. وهو الإمام المتبع وإمام كالرراعه رحمة الله عليه ورضوانه حريص يرى الله شلاهي كركي ساهاته كهران باب القرآن مركا اللي يمادو مستدير لو امتحاني إلهي كحفظي كبت بادية ويه ونكم متكو مركيه الرئيسيبا إمام أهل السنة لقبك يمقع يدرجة إنو قاتو. هذه انت نكوس والشغي ألفاظ محمد بن جرير إرياذي محمد جرير وكقري كتاب كسوي التي تاسو نقلتها نفسها إذا نفتها أن كسو قوري أن سو قوري إلى ما ها هنا هل كان وحان كسو قوري كتابك كان كسو قوري من كتاب الاعتقاد أن كسو قوري الذي صنفه كتاب كسو ألفي من جرير الطبري صريح السنة بجرير الطبري صفحة لباتني يشن لباتني اللح فقرض الصدن إلى صدن يلبا وهي كتابك مطبوعة. قلت وحان ريبولي وصابوني وهو أعني محمد بن جرير بن أولتشي ذاي قد نفاوح كنفي وكفوغي أما أوديدي عن نفسه نفتيسة بهذا الفصل فصل كان كسو الذي ذكره شيء في كتابه أن كسو قولي بلاهي كل ما نصيب إليه وحكستو لو تيري ولغا شيء جر وقذيف به لو تورو لو دلعي ومن عدول إنو كلا هذا عن سبيل السنة طريق السنة ده أو ميل إنه أتشن شرصدي إلى شيء وحون من البدعة بدعة وحيورن هذا الكيسانة ترتريبولي هو هذا النقطة بينه وحلق الشيغي وسنشرين بين الراد لقى راد يلون واوي والذي حكاه كسو قوري عن أحمد أن اللفظية اللفظية الجهمية لنيتهاي فصحيح عنه أحمد ويكسو قانتهاي وارهنتي نجرر الطبري. عبد الله بن أحمد با في السنة كغوري آبه رقم كبقول سديتنا يشن خلالنا منط في السنة من طريق عبد الله بن الأحد عن أبيه بوكوري مالك السنة كذوا صحيح سيدة أبو عثمان الصابوني أجري رحمه الله تعالى وإنما قال ذلك ساوح أجري أحمد لأن جهما إياه وأصحابه جهما الصفاني الرقي السياري صرحوا واي عدايان بخلق القرآن معتزل ذي ما في امتحان يسيب النبي دؤادي بشر من ريسي كون أنا كم ذهب والذين قالوا كويري باللفظ لفظي ومخلوق ويرينا كوي وركضون بيقابين التدرجوا به وحيكو قاريين درجك وحليا تران تران ذا الله وفو لبح تران تران يكدقانيين إلى القول إن يراد بخلق القرآن قرآن كوا مخلوق إن يراد بي تران تران أي كفوراني أسيم مران كدقانيين. وخافوا أهل السنة تبي كبقين في ذلك الزمان وقت غاس لأن دولة معتزلة وكي عمر ذي عباسين تي معتزلة خلق القرآن ذاتكم امتحان جير واكي لما ذن معتزلة وكي إمام دنبي يمي الله الحرحي عبسي بي قالين مرك عر بي قالين كلا بحصل مرك. وخافوا أهل السنة تبي في ذلك الزمان كبقين من التصريح إنا عدايان بخلق القرآن قرآن كوام مخلوق إنا عد أفك كبالاريان بكبقين فذكروا هذا اللفظ أريقنا الشيخين وأدوب بحورتش ذن القرآن قرآن كبلفظنا عن كأخرين مخلوق وي. فلذلك سماهم ساس أحمد ومجا عابي رحمه الله جهمية وحكي عنه حلق السوقورية أيضا صدق أنه قال أحمد نويري اللفظية تبع شر كح من الجهمية استقنا صحيح مرك أوليها اللفظية شر من الجهمية دي سنة صحيح وي ويذن عبد الله بن أحمد باه في السنة أبيه كغوري أثر كي هوري بن أحمد عبد الله أحمد في السنة بحكوري لا بغلا باطن يشان بغلا يزديتن يشان واكن وما ما حكاه حسو قولي محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله تعالى وكسو قولي أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يجري فإنما أراد حولت شيذاون أن السلف سلف كو من أهل السنة كمذا لم يتكلموا كما هذل في باب اللفظ باب كاللفظ كمين هذل ولم يحوجهم الحال حالت دي أي تشوغين يحضو اختغوذين ومباهين إليه هذا الكاس ومسالة لقدو ذي يومي ساريد بماهين وإنما حدث الكلام إن لقاه الله وحيسوعك حسبوناتي في اللفظ لقاه الله من أهل التعمق تدكهوس وحقود قوضة وذوي الحمق كوضة قمضة الذين أتوا كوى ليبت بالمحدثات بدعة وعطوا كمضة حضيك عما أنه عنه حلق الرواب من الضلالات بادية يو ذميم المقالات إرياد أبيسا حنحن وخاضوا نحن باشي وقالي فيما لم يخض فيه السلف سلف كوحسن سيد حقلين ومن علماء الإسلام السلف كاسو كمذا فقال الإمام وحول هذا القول هذا الكافي نفسه بدعة إساق أهم بدعوي ومن حق المتصنين قفك النظر الرعي حق سي واجب كيسونة قال أن يدعه نساق التقوي وصن لهن ولا يتفوه به وصن كوحل وصن أفكيس صومرين ولا بمثل إساق وكريتان وصن أفكيس صومرين ومن البدعي كمذا المبتدعة للي مذا بدعة أيدتك بدعيستين أما أي سامايستين للي مادين ويقتصر إنه كقاب صدا حق متصنن كاه على ما قاله السلف وحي سلف كير هذين من الأئمة المتبعة أي ماذا للرعاة أن القرآن كاسو أن القرآن كلام الله غير مخلوق انت أنا كويس ولا يزيد عليهم سن قدر إلا تكفير من يقول إنه قال نوكو حكم وقف كير هذا بخلقه قرآن كنو مخلوق هي مهانة أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمروى ونو شيغي أبو عبد الله الجراحي وشيوخ حاكم الحافظ بمن مركات كم معابة رقب ذن واكوريا الشيخ مقبل من هذه الوادعي كتاب كيس رجال الحاكم في المستدرك وحوليه هوانك خطيب وترجمة السمية قاضي إسماعيل أجري إسماعيل القاضي لحديثه مستقيمة نكاسي وحولية هاي حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة وحيري أخبرني علي الباشاني أما فاشاني أما علي بن الباشاني نسخ كلا دواني مواطع ترجمة ديسو انت صدنا ويشيغان قال وحيري نكاسي ترجمه ما أنه رق لو رق لو ذيقان قال سمعت عبد الله المبارك يقول من كفر قوفك كفريا بحرف من القرآن هل حرف القرآن فقد كفر وكفريا بالقرآن قرآن كنا قرآن قيبنا وان رومين تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لما وقال ومن قال نكلا لا أؤمن رومين بهذه اللام اللامتا فقد كفر وقالوا بي هل حرف مثال كذي قرآن سيدا ويهور لما يسترى نأذر رومي سالة قاربا أثر كاني سنة علي بن الباشاني أم علي الباشاني أم علي الفاشاني من اللي رادبه ترجمة معدين يسمعنه صعبة ما أرق ومجول الحال بعد يحكرته وحكى غفلا لكن وحو عبد الرزاق وريه عبد الرزاق وحوري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه نوير من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع حرف نكي قرآن كما تكون كفري قرآن كما تكون كفري رجال شي سنة والثقات سنة كنا والصحيح صح النخاعي مسو قال ابن مسعود لكن وحكى السغن إنه يري هذان إذن إيرا هذا عن ابن مسعود جماعة بضم بائيك شكت هذان هبل عن ابن مسعود دهانا قفك أكليان كما غلي سيدة طحاو في مشكلة الأثار معاني الأثار وكسو قوري انتاسي ومذهب كأئمة السنة يا أبو عثمان الصابوني مسألة القرآن انت وكيري وحن هلك خلاصة كقعدي كلام الله غير مخلوق ومذهب أهل السنة ومخلوق ومذهب كي جهمية هي معتزلة ده جهمية وهي أصل كمسألة وحيكو هيسا مسألة نفي الكلام هي الصفات كي مقدمة دي هردع أنا وحن كسو شغني بقول حارك إني وحي نفي الصفات باب كاسي وجهمية وحا علن كوحن با وانا مفرقه الله نسبه جهم من الصفوان وكقاتي جعد من درهم ولو قورعي إله موسى لما هدن إبراهيم نخليل كمال إغنين سينو كتاب كينا أوتك دون عقيدة السلف وصحاب الحديث عليه بعثمان الصابوني صفاتك وحلو دي دنيا هي هدي لهي كلام لوسوغو خلق يسو شبهية وهدي ما هدل اللي إرادو أخر سان هدي كرين لغا ديغانا ملعاي مسوال الأماني والعاي صفاتك هدبت جهمية دو أي ربي كان في ذي دي دي إن لغو تلما مصفة الكلام باكمي ده إلهي ما هلا ييره هذا الله من نسبين كريره هذين مسألة وحا عالن كوحن باري جهم من صفان إنه سيدا أحا وحو قبي معتزيلة دون عالن كأقاذين معتزيلة معتزيلة مروا البلغ ويره هذو أبو الحسن الأشعري كتاب كيسا المقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وحكو شيئا جهم من الصفان وحيابه وقبي مركو كهلا يحوليه وحولي ترى إن علم الله سبحانه محدث فيما يحكى عنه حلقة سيقولي إنه علم إله يؤمن بابا مخلوق ويقول بخلق القرآن وحولي ترى القرآن كم مخلوق وي. وأنه لا يقال لديه مايو إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون لمرده كالله يحياوها دونك كدعاي انت ندعم بسيئوغا مكي دعام بوغا ده قول كاس طوائف بضن با جهمية دي كتا أثرتو ساما جيساي قادتي او جهمية مغعيك لنا كعام بحيسي ده معتزيلة ده وعلن كأقادي قرآن كنو مخلوق يهي حلقي مأمون دولة ده مسلمين تتلقى بصدي علماء بضن اللول لهي كوا بضن اللوحي الحري إمام محمدنا عذاب كبضان مختير لارو أمري سنة قرآن كوا مخلوقين ويرادة وديدة كدب وحاجي من أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري والله أبغل كوا يفرتين كيبو لنتين لي يرادة سيدة بغدادية يرادين أهل سنونا وحاجي قرآن كاس أون لك لقاذن لوح المحفوظة دو كوا يالو هي هدي اللاب الوحي في ذي سنيهي يهدو مصحف كو قرآن يهي يالوح أردي قرطه دو كو قرآن يهي أن لك لقاذن وكلام الله غير مخلوق ليراهد يهو مخلوق إن ليراهد لبدا صلى الله قيب سنة إلى أويمد أبو محمد بن كلاب فابتدع مذهبا ثالثا بين المذهبين مذهب لبدا ودحية سيد معتزلة ذو أصحاب الكبائر بين أهل السنة والخوارج بين المنزلتين يؤلفين أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري بمذهب السدحات لكن نحر كيسو كيمع الجهمية ذا إيو خلق القرآن ككل معنية وحو اختراعي وحل اللي يراهدو الكلام النفسي وانحرف يا الصوت منا لهين وصفة علمي قائمة بالذات ويراد حروف ما يالاتو هل صيغة كريي أمر إيا النهي إيا خبر إيا وحل بكوتا مذهبك وحوانا مذهبك أسي وحاشي أبو الحسن الأشعري في المقالات جزك اللوات أفر بغ اللواتن يكول أفق اللواتن يلاو بوحولي هاي نسك الصوص عضو نحر كيسية قال عبد الله بن كلاب عبد الله بن كلاب إن الله سبحانه لم يزل متكلما وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به هو قديم بعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير أمر ينهي كالدوان كلام كلاه ماله خبر كدوان ماله هل صيغوي وحي انت كالدوان أمر ينهي أركتان ووحلة ترجمة يولا فاسر هذا الكلاه يوتوص معه وحلوه وأنهم معنى واحد بالله عز وجل، وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآن، وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو أو بعضه أو غيره. هذا الكلاه واسل إلهي وقيب كمذا ووحك المذي أن لديه، وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغير، وكلام الله ليس بمختلف ولا متغير. كلام كلاه مركل للسوء ترجمة عبارات وترجمات والسوء بدلانا ويكلا دودوانان أمر إيا النهي إيا حكم بيكلا نقن سواء أصل كيكلا دوانين إلى آخر كأوكسو يري. إلى آخر كأو يري مركي دنبه. وزعم عبد الله بن كلاب وحشكت أن ما نسمع التالين يتلونه، وحنا مقال ذاتك أقرنا القرآن كان، هو عبارة عن كلام الله عز وجل، وعبارة إري لغسو ترشمي والوعد سقي ما هي كذا الكلاه عبارة كي هي سقي ما. وأن موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه، وأن معنى قوله فاجره حتى يسمع كلام الله معناه حتى يسمع التالين يتلونه. هذا الكهدب وحا إسكاله عبارة عن كلام الله هي كلامك النفسي هي حرف هي الصوت معها، ومسألة واختراعي ننك اللي يراهدو أبو محمد بن كلاب وأنا مذهب الكلابية. سيدو قالي أبو نصر الزجزي وافر بولا فرطني أفرتير لنتي نور سنة كهر ري جيري ذا مؤلف كان صابوني رسالة ذي الأهل الزبيد أقري بقول كوي التوان بقول طبعا يستدل على بقول وعطني أفرت حقيقة محمد باكريم وحوله الإجماع منعقد بين العقلاء، إن كستو عقل لو حال يسكر عزنيا على كون الكلام حرف وصوت، حرف وصوت وكلام كوي. فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه ابن كلاب يقول الله ماذا مركي الصوب بحين، وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل. معتزلة لدوا ذينا ونردين إن عقل وانا كل مر ماينا يدهان، وهم لا يخبرون أصول السنة، أصول السنة أين هو سوء قونين، ولا ما كان السلف عليه مذهب كي سلف كويسين إن هو سوء قرنين، ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك أخبار آيات حديث كتمين أين دليشنين، زعما منهم يقول الشيغان أن أخبار أحد نيتهي وهي لا توجب علما وحله بنا لقم فايدي سنكره. وألزمهم المعتزلة معتزلنا أي كل لازميين يدودي هردغان أن الاتفاق حاصل، اتفاق عقلاد يسكر عصيهن على أن الكلام حرف وصوت، حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف إنو كلا الدنبايو هذا الجمل اسكحرن ويهيبا كينيا القرآن كنا واسع ده آياتي حرفك الجملة ذا كلا الدنبايو قيب قيب معنا سوحرن وياش. وذلك لا يجاهد في الشاهد انت أرقنين كاسو كلا لمهلو إلا بحركة وسكون رغرقاء أفي أفرغرقاء قول لغوها اللي معهنه، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وبعض، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله بل وجري، لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون. حكم صفة الذاتية حكم الذات وي ما كلا يري. قالوا وحيدا ينفع علم بهذه الجملة معتزلة لو حلوق هذه أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له، خلق أبو ريوي أحدثه ويسق أبو ري وأضافه إلى نفسه كما تقول عبد الله وخلق الله وفعل الله معتزلي سامك يقول الدودي. فضاق بابن كلاب وأضرافه أضرابه النفس نفتي باك نكتيب أي كتوام بيقرام إلا أيدي حديثنا قاطان مربان عقلنا يكون دودان نوار ربان عقراضي نساسي يسكن رعسين هنا مدي ذي كران تقب يكون نقطة نفتي باك عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن أقونت السنن كوليهم بأذو يريد وتركهم قبولها أن أقبلان بيديدين وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل هجان كانوا وحي أسيدير أسيديبتين عقل يوحو كانوا. فالتزموا وحي أقبلين ما قالت المعتزلة ضد المعتزلة كقرابين، لكن هذا نتشواب وبهذا وحي معتزلة شيء سنوى رنتين بيده وراكبوا مكابرة العيان وحين دهل لغو أركيي إنه إسديد سيان بيسو قردة شيحين وخرقوا الإجماع إجماعي بي تبيينو كتنتين المنعقدة بين الكافة ومضوا دان اسكو المسلم والكافر قال الاسلام في الاسكو رعصانا. وقالوا للمعتزلة وحيكو الى الذي ذكرتموه هذا الكحاشيغ إساني ليس بحقيقة الكلام كلام حقيقة لو ما يراهده وإنما سمى ذلك كلاما على المجاز كلام حكو نغضي مجاز حقيقة معها لكونه حكاية أو عبارة عن وحكاية عن الكلام الحقيقي عبارة عن الكلام وحقيقة الكلامنا معنى قائم بذات المتكلم وي مجدا ما شيء بحشو كتمت يهلكي بحش أسكسو الدو شيء يسيدي كلابيض أقاضتي طيب انت كذب وحكو سامو بي أشاعر ذي متأخرين تحيت كاسي وحي قاتين مذهب ابن كلاب وها كلام كواصفة أزلية قائمة بذاتي وحما الشيء هذا إلهي أنقنا يو صفات الفعل أنا كمد معها وحين بحيا مقع اللي يراد الكلام النفسي وحين حرف الصوت منا معها كدي وحين قرآن ك مصحف كان قرآن أن كأخرية إنه بقول المعتزلة ومخلوق بيدهن لكن تتك بين هالو شيء ده وحين الشيء قرآن يجي معتزلة خلاف كوضو إنه خلاف لفظي أي هاي سن حقيقي هين أي هو نحر كاسكم مديهن قرآن كان إنه مخلوق يه ساسي الشاعر ذي لقصوا باللابو قرنك الشنات ساسي قرآن ويرى هذين وحين كلو قرآن ويدهن كلامك واللابا نفسي يحسي حسي وامد كان مصاحفتك قرن كلامك حسي أنا ومخلوق بير هذين لكن هذا نوع حيد دهن أرضي وحلا برا يمو يندتك يعني لو شيء هلقا قريا رنتاس أرنتاس دتك هلقا قريا إلا في مقام التعليم سيادن أمودين إنان إنتا كشيغينو أن هذا اللذو ديكو صهر ديكو كو أبو المعالي الجويني وردين تي أفر بقول تطباطني يستيدي جيردو مركيها كتاب كيسان الإرشاد صبح هذا بقول لحي يتوبان بقول يتخدو طبان يتضبا يا بقول يتوبان يلحبو مسالة كغا هاللي وانا تحقيق أسعى التميم مركو حوغي صو هاللي كدب حوكسو قنانا ديا إنتا صو صعوتا ديكيسو وعلمو بعدها إنتا صعودان كدب وحدو قاتان أن الكلام مع المعتزلة هذا كان معتزلة الله اللين وصائر المخالفين هي انت كلئي أن خلافا في هذه المسألة يتعلق حول حرر بالنفي وحل الديني والإثبات وحل الأقر هذا الرسول فإنما أثبتوه وحي السغان وقدروه أي كدغان كلاما فهو في نفسه ثابت وسغية وقولهم إنه كلام الله هذا الكي كلام الله ويجرى هذين كي مخلوق أي كدغان إذا رد هذه اللوعي إلى التحصيل لأن إرن هذه اللوعي يوسف في عن الله فقره آل الكلام وحو هذا الكل نقونا يا إرى اللغات والتسميات مقع بأن شو خلاف صنع فإن معنى قولهم هذه العبارات كلام الله يدهن أي أنها خلقه وخلق يسي أي أنها خلقه ويكوذان ونحن لا ننكر من الديدين أنها خلق إنيتي ما الديدين مخلوقيته وفيرس ولكن نمتنع عن ديدنه تسمية خارق الكلام هذا الكأله أبو ري إن لقم مقعابه متكلما بيسا وكهضلي فقد أطبقنا ونسكر عنه أنه يمعتزر على المعنى معنى وتنازعنا ونسكم مرن في تسميته مقعيس وحن مصحفك قرآن عبارة عن كلام الله يعني إنه مخلوق ينسكر عصنا لكن هو كلام الله يمأه يعني إنه يعني لها نسكوه ينسكر والكلام الذي هذا الك يقضي أهل الحق أي حكومة يعني بقدمه إنه الرئي هو الكلام القائم بالنفس وعي. والمخالفون مخالفين تم معتزلين يكون الله متك ينكرونه وديدا يعني ولا يثبتونه وكلام نفسي ما بقى قنصره ما بيشري له حس أردي جيسي أبو حامد الغزالي أردنتي شن بقولي شن هجرد مركي يا يحيد إسنا كتاب سأل اقتصاد في الاعتقاد صفحة اللي حين يسدير الحكولة فإنا معترفون أنه واقر سنة باستحالة استحالة قيام الأصوات بذاتي أصوات إلى إله الذات ذي صفة النقطة وديدنا بانقر سنة إن يدعب كرين وباستحالة كونه إنو يهي متكلما مذها الله بهذا الاعتبار سيدا أيضا الله لتشيدو إنو متكلم يهينا وانديدنا ما دعي كرتوله ولكننا نقول وحان لين حانو الإنسان يسمى متكلما باعتبارين إنسان كوا متكلم مركي لذا لبن بالله لتشيدا أحدهما بالصوت والحرف صوت يحرف إنو لي هذا لكم والآخر بكلام النفس كلام كالنفطة كوريغة الذي ليس بصوت وحرف منا نهين وذلك كمار وي وفي حق الله تعالى إله غير محال وي ولهو الدال على الحدوث نكبت صي ونحن لا نثبت ما بصقنا في حق الله تعالى إله مرك اللي يراهده إلا كلام النفس ما هنا كلام كان حروفتي أصوات دلها لما قلي كلام إله ما بقى قون سنبي وسيد شيخ زموتش هذا هو سنة هل قرن سود دادك مرك فخر الدين الرازي غزالي لان شام بقول يشان هجيرتو لانتاي فخر الدين الرازي يومو اللح بقول يلح ذي لانتاي في تفسيره استدلالات كي معتزيرة على خلق القرآن مركو كحد لي علو الجواب أن هذا الذي ذكرتموه معتزيرة كانت شكتاني حق قنوي وذلك لأنكم يدينكم إنما استدللتم وحاذو دريشتين بهذه الوجوه وجوه ذا شكتان على كون هذه الحروف حروف تن إنيتها المتوالية تحريرنا والكلمات كلمات كان المتعاقبة إصدب صعوطة محدثة مخلوقة مخلوق إن يتبقى درشتين وذلك معلوم وبلغنا بالضرورة ضرورة عقل أبا لغو قرأنا مخلوق طه ومن الذي كابا ينازعكم فيه في إذن الدود يعني كلام مرموتا إذن كديدي بل كان كلامك كل كلامكم كلامك النوحوء هذا يرجع حاصله مرتدي سي جنانه كي سمد النقنيه الى عد اقامه الدليل دليل لو كانوا على ما عرف ثبوته بالضروره وحنا اسكوا غرانيو او حروف تن كلمات كان مصحف كو يالين مخلوقين ابراهيم اللقاني ويمو نك جوهره اسكله يا شرح هذا وكن يا فرتن يا كو هجرت مره هي دنت هدايه المريد شرح جوهره التوحيد جزء كوبا صدح بقول السغاشن إلى صدح بقول السغاشن يكوه كله فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة حكسو حري خلافك يمرنك أنه الشاعري معتزلة نودحية باهري هو في الحقيقة نبتع عائد إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه كلام نفسي أمتشرا مسمتشرو بمرنكاس كؤروريا وأن القرآن مثلا قرآن كوكت صالحان هو المعنى النفسي مياه أو هذا القرآن المؤلف سواء قرآن كان ككوبا من الحروف حروف الذي هو كلام حسي كلام لا أركي كراه لا مقلي كراه حواس تمتكود لغو أركي لغوان كراه وإلا هدينا نحن كلام نفسية فلا نزاع لنا مران كما قبنه في حدوث الكلام الحسي كلامك الحسي حروف تنككو من القرآن إنه مخلوق يهي مران كما قبنه ولا اللهم يقولون مران كما قبان في قدم الكلام النفسي كلامك النفسي إنه قديم يهي لو ثبت عندما هذا صغنان لأكتوه وعيد مركو شرح يبيتك حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع مركو مركو شرح يقوله وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل مركو شرح ينا هذا الصاص وكلاته لي أو حيد هذا الكو كلامك النفسي هي كلامك حسي لفظ الكلام من مدبو أصل وحقيقة منه ومجاز سواء اشتراك لفظي أكد حي مشترك وي ما بحثك اللغوي يا مركو قالي يوحو يري إنه مشترك يحي مرجحي وبين الكلام النفسي القديم ومعنى الإضافة أي صفة أيتها يبين اللفظ الحادث المؤلف من الصور والآيات بساس له لفظ مخلوق ككوبا صورة هي آية ومعنى الإضافة كلام الله مركل لله الله ترين ربنا أنه مخلوق له تعالى إنه مخلوق إلهي هيوي بالله عليكم ما نقع كشاقني بس أشاعرادا دنبه وحي كبريان ومعتزيلة دي جهمية دايد أي مدو انت الله دقال لما ليه تكفيريا كسو دك إبراهيم البيجوري كون لو أبغو تطواتي تطواتي دنتي حاشية دي سه في شرح جوهر على شرح جوهرة التوحيد وحوليه هذا كان سوى الصعودة وعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بلغ إطلاقه بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى بنا اللغة كذا وعلى الكلام اللفظي كلامك اللفظي صور كي آيات كأنا والله إطلاقه بمعنى أنه خلقه إنه مخلوقية وليس لأحد في ترك أصل تركيبه كسب كذب مشترك با ما مدبا حقيقي كوي مجاز كوي هذا الدرب وقال كذب يري لكن شاكذا إن لقاريوه كان وان عمد اللو شيئين دوينهنا لما قشينين أرض ير ومال لغو أوتي وشيخ هذا الكيس قادنا يكريه لو شيئه ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم يدو آي تهي لفظي عن قرآن كأن أخريين ومخلوق يهي ونتاقر سنهي حدنا مبنانا إن لي يراد قرآن كوا مخلوق إلا في مقام التعليم ملك أرضي حرطة وحلا برا يما هاني ملك وحن قرآن كوا مخلوق ما كلام الله بين لغوشيغي وعركتها بين أنترين بلغوشيغي يهان بين لغوشيغي إلا في حديث بقى لو مخلوق ولا قرسان يددك على عبسانا يا مركلة بقول يا سيدي الصفحة ده وحكولي تاري سيدي تاني أفر بهت وحكوليه ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق ما وأما القرآن قرآنك بمعنى اللفظ الذي نقرأه مركي قرآن أخرين إن اللغة تشيده فهو مخلوق وي لكن يمتنع أن يقال وحار ربان إن لي يراهده القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه هنا اللغة تشيده إلا في مقام التعليم لأنه ربما أوهم ينوم بوتيا لغيابا أن القرآن بمعنى كلامه كنفسه تعالى مخلوق نويه أنكو سوى قبا قبايو رقو هذا لبنن نقوش هذا شيخ الأشاعرة فيه وعالمها في هذا الزمان محمد سعيد رمضان البوطي مفتقي سوريها والذي لي يكون أفر بغل صدني أفرتي كتاب حليه لي كبرى اليقينيات الكونية سبحان الله بقول الله بعطنا شاني بقول الله بعطنا يلحون مسألة كذلك وحولي جوهر الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة شاعرة ذو قد خلاف لا يسكوها أيه وحاول ينبو يري إلهي كلام إنه ليه هاي صفات كستانا كلام كمدية هاي وعلى يسكو وافقي قدر كاس معتزلة ذو حي كفا سيرين بولي هاي إلهي كلام إن لوصوغو أصوات إيا حروفة إلهي نمالك لو كو أبوري اللوح المحفوظ كي كو أبوري يجبريليو كان وحال إسلوة دا قرانا إياه إنو مخلوق إياه وان قديمة هاي وحين تاعنا هاينو كلام إلهي إياقو ماينا السوغين وحول المسلمين تبادان كود أهل السنة والجماعة أشاعرات وقتشي داي وحيي راهدين فقالوا نال لا ننكر هذا الذي تقوله المعتزلة كان المعتزلة يشيغيس أنك ما نانديدين بل نقول به وانلقبنا ونسميه الكلام اللفظي كلام لفظي أهبانا كما قعونا ونحن جميعا متفقون على حدوثه وانسكوا ذا الرعس أنه مخلوق نوياي وأنه غير قائم به تعالى من أجل أنه حادث صفة إلهين إنوصا أهين ما داموا مخلوقية لكن تأكد بأرين أنه كلام نفسي أن سغينا انتاس مركو حد بهذا الدير ودوك وقران كتاب كتك أخري دونت إذا تأملتها فيما ذكرناه حدا سيفي عن لغتود فيرسو سيفي عن وفيرسو سدول تاكتو انت عن صور شكل أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة هل كان لا إسكوها يلي إسكو مري لأيه معتزلية أشاعرة هل كان صدق قرن وحين التهيب يري وأن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون منه الأمر والنهي والإخبار والتوجه إلى الناس، وهو قديم وحري. فما اسم هذا المعنى؟ المعتزلة: العلم وإذا كان إخبارا، والإرادة إذا كان أمرا أو نهيا. جمهور وحيدة: اسمه الكلام النفسي، هو صفة زائدة على كل من العلم والإرادة قائمة بذاته تعالى. وأما الكلام هذا الذي هو اللفظ فاتفقوا حيث كرعا على أنه مخلوق به موجدة. أنكو سوى قبقبي محمد بن الشافعي الفضالي كن لبابغ الصدرية اللحذي لنتي، ومن حقه هو هاينا كهر رئيسينه البوطي، وبوطي دنبيه كتاب عليه كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام، صفحة بقول يا الله. وليس المراد بكلامه تعالى كلام كإلهي وحل لغة شيذاي معها الواجب له، كلام كإلهي واجبه تعالى صفاهان الألفاظ الشريفة معها ألفاظا قيمها بدا المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم تام معها كلام كإلهي وحل لغة شيذاي، لأن هذه حادثة ومخلوقة، والصفة القائمة بذاته تعالى قديمة معها. أن كلام الله مركان كل دهانه الفاظا قرآن كا النبي محمد يوسف دشي ما بأهبه كل يوم بتشي النبي، بقى كلام الله غير مخلوق ما كقولين قرآن كانوا بتشي ذا بوحكة بتشي ذا وحكله يري مركله. ويسلم كل من الصفة القديمة والألفاظ الشريفة، الفاظ النبي محمد يوسف دكتي صفة إله الله ضبط قرآنا وكلام الله والإله ذا، إلا أن الألفاظ الشريفة مخلوقة، الفاظ النبي محمد كسو الدكتي ومخلوق مكتوبة في اللوح المحفوظ كقرن نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت في ليلة القدر في بيت العزة محل في السماء في سماء الدنيا. انت وأقواش هل كان وحكا قعد ومذهبك الجهمية معتزلة وجهمية الشاعرة كتب منهج قال قرأ حياة الإسلام قبل لو جوهر التوحيد والشروح هذه حواشي هذا مر إلى جوين تك قرآن كان مصحف كويال وأما خلوق الفاظا لقوسه دتشيينا كلام الله أي شيغان غير مخلوق كمتشرو لما بسأل أي كدالي ينمرك باك دالتي هذه قرآن كم مخلوقية والفاظا إدك ميل حقالو أبوري يا سو ترجمي مسألة ذكوب هذوي مسألة الله حدين مخلوق ويا اللي يرادو قرآن كان مخلوق مصحف هو قرآن ينام محمد يا فضل بضن لبدا مسألة كالالاتي مسألة ذكوب يا مخلوق اللي يسدح قول بي الشعيرية ذو حد سو خلافه قول كوب هذو إلهي با في اللوح المحفوظ كو أبو ريوي وأنا اختيارك هي ترجيح إبراهيم الباجوري حاشية باجوري شرح جوهرة التوحيد بحقول يا صفحة بقول يا سيدين عند قول الجوهرة فكل نص للحدوث دل حمل على اللفظ الذي قد دل وحول وقوله على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوتي المتحدى بأقصر صورة منه كاسا اللغة تشيدا لفظها. والراجح سراجح أن المنزل اللفظ والمعنى لفظ معنى هو ذا سوري سودتشي وقيل المنزل المعنى معناهم بلا سودتشي وعبر عنه جبريل بألفاظ من عندي ألفاظ جبريل باسو اللي فوسوروري وقيل المنزل المعنى معناها كلي اللي سودتشي وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عندي ألفاظ القرآن كان نبي كأسكاله نواليه مو كده لكن التحقيق الأول حقفك حق قولك التحقيق الراجح وكان هوري لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ إلهي وأمرك هوري أبو ري قرآن كان الفادي سن اللوح المحفوظ كو أبو ري ثم أنزله في صحائف إلى السماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر موجدة خلقه في أولا في اللوح المحفوظ ومخلوق اللوح المحفوظ كان إلهي كو أبو ري إلهي بحلقة كو أبو ري بوليه قولك اللبات وحاوي جبريل بالله أبو ري وانا اختيارك القاضي أبي بكر الباقلاني كتاب كيس الانصاف بقول صف هذا بقول باقي لا نفر بقول يا شامبو انت يجري ذو مركي احد سقي ابن فورك ياسكو واختياحا صف هذا بقول فرتن يتضبا الانصاف وحكوله والنازل على الحقيقة وحسود دقي نبهان المنتقل من قطر إلى قطر قبل قبل أكل قورة أنت كتاب لغو قرب مربا ميل لولا صفر ميل لقيو لقاته قول جبريل عليه السلام يدل على هذا قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وأيضا خبار من الله تعالى إلهي بابا إنه الشيغي بأن النظم العربية نظم عربية الذي هو قراءة كلام الله قول جبريل إنويه لا قول شاعر ولا قول كاهن قول الله معه وقول جبريل ومذهب كود الله كسد حد بجوري باشيغي عد اختيار كذا تهي ما حسوسته ونبي محمد با من عندي كعب ريح هذا مسألة كوبات مسألة الله بعض هدي اللي يراد كلام كان مصحف كقرآن ومخلوق أفضل المخلوقات إن نبي محمد وعسى القرآن كي نبي محمد يفضل بضم بيكدوا دين واحد من المخلوق يعني كهل الله يان كاسي واحد إن نبي محمد يفضل بضم لأن واحد بعض المخلوقات كو فضل بضم القرآن كان مخلوق واحد مسألة داس لبدا قول بيسو قوريين قرآن كفضل بضم إن نبي محمد يفضل بضم القرآن كفضل بضم حديث باكوسة أروري دهين نبي محمد يفضل بضم وقاعدة ذي مخلوقات كانوا فضل بديها محمد الأبير الكبير المالك السنباوي الأزهري وكن لو أبغى صدنا يلا بدي انتي اتحاف المريد حاشية وكل يهي في شرح جوهرة التوحيد وهي وحوله وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كأنه قد شيء كان أقرنا إنه ميا فضل بدن سنين محمد بفضل بدن تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد وآل محمد لكنه غير محقق الثبوت سنان شيه سلمه به والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أفضل بذن ليش؟ لأنه أفضل من كل مخلوق مخلوق سيدك أفضل بذن قرآن كان مخلوق نبي محمد بان مخلوقاتك أفضل بذن سيدك إبراهيم الباجوري وكون لأبغى الثبات نتوى الإنسان شرح جوهرة التعفيس هذا بقول يتوضوى وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبسو قرينيا تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد والي محمد لكنه غير محقق الثبوت والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل لأنه أفضل من كل مخلوق كما يؤخذ من كلام الجلال المحلي على البردة إلى آخره سيدوك العليش المالكي أقول الله بقول صلى الله عليه وسلم كتاب كسفته العلي المالك في الفتوى على مذهبي مالك جزء كوبا صفاء فريطونات بكشان مسألة داس كلام الله إيو انت عشر كان كتاب كان أقادي كري إيا أشاعر الظني إني معتزلة جهميهين قرآن كان أكتو ظن مخلوق وكيهي أين السائس كرع قرسيهين متاخرين تودو لكن ذاتك هلقا قرية يرهدين هل كاسان عشر كان كسو قبا قبيني إنه انت عشر كان يا صفات كي قيب كلو كتاب كان قال إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.